السلام عليكم ورحمة الله. الحديث 36 يا مصعب، وهو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ظننت أنه سيورثه، أي يأمر جبريل عن الله عز وجل بتوريث الجار من جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة من باب المبالغة في حفظ حق الجار. وفي هذا الحديث يظهر النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الجار ويعظم مكانته، ببيان أن جبريل عليه السلام سيجعل له مشاركة في المال الموروث، وذلك بفرض جزء من المال يعطاه مع الأقارب، يعني يشارك أقارب الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحفظ حق الجار طبعا يكون بأمور، يكون بالمعاشرة بالمعروف، من طلاقة الوجه له، السلام عليه، على حسب ما يليق بحاله ويناسب وضعه من إرادة الخير له، دفع المضرة عنه، بذل النصيحة له، تفقد حاله، الإحسان إليه حسب الاستطاعة، وإعانته على أمور دينه ودنياه، كف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواع الأذى، حسية كانت أو معنوية. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى الحديث و يعني طريقة حفظ الجار. من فوائد الحديث أن الجار في الحديث يشمل المسلم والكافر والصديق والعدو والقريب والبعيد والنافع والضار، والنافع والضار والقريب القريب والأجنبي. عفوا، أنا قلت والبعيد، لا ليس البعيد. طيب، الفائدة الثانية أن الجيران على 3 مراتب كما قال أهل العلم: من له حق واحد وهو الجار المشرك، من له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، والثالث من له 3 حقوق وهو المسلم القريب، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وفي الحديث الفائدة الثالثة بيان منزلة الجار حيث أوصى به جبريل عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.